السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يكون هذا اللقاء خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويجعلنا من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. ونحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذا المسجد المبارك، ونسأله جل وعلا أن يكون ذلك خالصا لوجهه الكريم مباركا علينا جميعا. موضوع هذه المحاضرة فضل العلم والعلماء، فإن طلب العلم والتفقه في الدين من أجل ما يسعى إليه المرء في سيره إلى الله جل وعلا، ذلك أن الله جل وعلا خلق الخلق لغاية عظيمة وحكمة جليلة وهي عبادته، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لا تكون على مراد الله إلا بمعرفة مراد الله من عبده، يعرف العبد الأمر والنهي ويعرف ما افترض عليه الإيمان به، ولا يكون هذا إلا بالعلم. فيعلم بهذا أن طلب العلم لا تتحقق غاية الخلق إلا به، فلا يمكن أن يعبد الله ويتبع أمره ويجتنب نهيه إلا بالعلم. ولهذا كان طلب العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، من أجل الأعمال، وكان أهله أفضل الناس وأرفعهم منزلة وأعلاهم مكانة، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه آية عظيمة جليلة فيها معالم يعالج المسلم بها قلبه ويصلح بها شأنه. فقول الله جل وعلا: يرفع الله، أضاف جل وعلا الرفعة إليه، يدل على أن من طلب الرفعة في غير مراد الله خفضه الله، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ارتفع شيء لغير الله إلا خفضه أو إلا وضعه. يدل هذا على أن الرفعة هي بمراد الله، هذا أولا. ثانيا، أنك لا تطلب الرفعة، وإنما أطلب معرفة الله والإيمان به والعمل بطاعته، والله هو الخافض الباسط، هو يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، كل يوم هو في شأن جل وعلا وتقدس. هذا الثانية. الثالثة، أن الرفعة أمر عند الله، فقد يرى الناس عبد من عباد الله ليس ذا رفعة، وهو عنده ذا رفعة عظيمة ومكانة كبيرة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. العبرة هي الرفعة عند الله جل وعلا، وذلك بالإيمان والعمل الصالح. لهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا النبي الذي معه رجل ورجلان وهذا الذي ليس معه أحد وهذا الذي معه الرهط والرهيط هو أعظم الناس منزلة ورفعة عند الله جل وعلا، وإن خاصمه من خاصمه، وإن عاداه من عاداه، وإن فعل فيه ما يؤذيه من فعل من أهل الأرض من أعداء الرسل. ولهذا تنبه إلى معنى الرفعة الدينية وهي المرتبطة بالعلم، وهذا العلم إنما يكون على مراد الله وأمر الله. ولهذا قال يرفع الله الذين آمنوا. إذن الرفعة هي بالإيمان، ولا يكون الإيمان إلا بالعلم، كما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، عطف الذين أوتوا العلم على أهل الإيمان. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن العلم والإيمان قرينان، فليس ثمة إيمان بلا علم، وليس ثمة علم بلا إيمان. فالإيمان الصحيح هو الذي وافق علما صحيحا، والعلم الصحيح النافع هو الذي وافق إيمانا صحيحا. وهذا هو العلم النافع والعمل الصالح الذي أرسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهذا هو الذي أرسل الله عز وجل به الرسل وهدى إليه من شاء واختص من عباده، كما قال الله جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهذه الآية دلت على حقيقة العلم، وأنه العلم الموافق للوحي والعمل الصالح الموافق لمراد الرب من العبد. ويقول الله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فهذه آية أيضا عظيمة جليلة، فقوله جل وعلا وتلك حجتنا أضاف الحجة إليه، وهذا في حقيقة العلم، وأن العلم هو ما كان من الله وهو الوحي وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها فائدة، وهي أن الوحي هو الحجة على العباد. وقوله جل وعلا آتيناها إبراهيم على قومه أيضا هذه فيها فائدة، وهي الدعوة إلى الله جل وعلا إنما تكون على أمر الله جل وعلا وهو العلم. وفي قوله جل وعلا نرفع درجات من نشاء أضاف الرفعة إليه وهذا تقدم. فهذه الآية والآية التي قبلها من الآيات العظيمة التي يتبين فيها للمسلم حقيقة العلم، ويتبين فيها للمسلم أن العلم والإيمان قرينان، ويتبين فيها للمسلم أن العلم ما وافق الكتاب والسنة، ويتبين فيها أن العلم لا يكون إلا بالعمل الصالح، ويتبين فيها فقر العبد لله وأنه مسكين ضعيف إن لم تدركه رحمة الله جل وعلا ويؤتيه الله عز وجل العلم، ويتبين فيها أن العبد وإن سعى إلى ما يريد من حضور وأمور دنيوية إلا أن الأمر كله بيد الله، فالله يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. فإذا أراد الله العبد رفعة وأراد منزلة ومكانة فلا يطلب ما عند الله بالدنيا، وإنما يخلص لله ويتجرد له حتى ينال وعد الله. ويقول الله جل وعلا ويقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول وما يعقلها إلا العالمون. ويقول جل وعلا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ويقول جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه آيات عظيمة كلها تبين مكانة العلم وفضل العلم، وتبين حقيقة العلم، وتبين أثر العلم، وتبين أن العلم مع الإيمان هو مراد العبد من مراد الرب من العبد، وتبين أن العلم إن العلم لا يكون محمود صاحبه إلا مع خشية الله والإيمان به. وتأمل قول الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه آية عظيمة ذكرها الله جل وعلا في سورة الزمر، وهي سورة عظيمة، حري بكل مسلم وطالب العلم على وجه أخص أن يتأمل معانيها وما فيها من إحياء جذوة الإيمان والتوحيد والتجرد والإخلاص في القلب. هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد قوله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال بعدها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا فيه إشارة إلى حقيقة العلم، وهي خشية الله والرغبة إليه والرهبة منه والإقبال عليه بالعمل الصالح. فالعلم أيها الإخوة أمره عظيم، ومن عظيم أمره وجلالة شأنه ما رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث عظيم، ناهيك بهذا الحديث أن يحثك على الإقبال في التفقه في الدين وطلب العلم والفهم عن الرب مراده منك في أمره ونهيه. فالله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا فقهه في الدين، وقوله إذا أراد وقوله من يريد الله به خيرا، هذا الخير له معنى دقيق إذا تأملت وتدبرت النصوص عرفت معنى هذا الخير. وهذا الخير هو الخير الديني، أراد الله به هداية، أراد الله به الإيمان، أراد الله به تحقيق أمره، أراد الله به تحقيق منازل الإيمان وكمالاتها. هذا لا يكون إلا بالفقه في الدين. ومفهوم المخالفة أن المؤمن الذي يقل فقهه وإن كان صالحا في نفسه فهو أقل خيرا من غيره. هذه النصوص تدل على فضل العلم، ولذلك يا إخواني ينبغي المبادرة إلى طلب العلم والتفقه في الدين، لأن العلم أعظم العبادات وأعظم الوسائل إلى طاعة رب الأرض والسماوات. فالعلم يهذب النفوس، لأن العمل بالعلم يصلح فيه القلب ويصلح فيه اللسان وتصلح فيه الجوارح، وذلك أن يوافق العمل العلم. ولهذا كان أهل الخشية هم أهل العلم، كما قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا خشي العبد ربه صلحت أعماله وجوارحه وصلحت أقواله وصلح باطن وظاهره، فكمل مراتب الإيمان، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام أن يسلم وجهك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وهذا هو أعظم درجات الكمال التي يوفق الله عز وجل لها من فقها في الدين وعرف أمر الله وعرف الغاية مما تعلمه، وهو أن يكون متقيا لله. كذلك بالعلم تفارق طريق أهل الغواية من أهل الأهواء، فتفارقهم بالعلم النافع المقترن بالعمل بما تعلمت، وتفارق طريق أهل الجهالة الذين يعبدون الله على جهل، كما قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم من عرف الحق فتركه، والضالون من عمل على غير بصيرة. قد قال الله جل وعلا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أيضا بالعلم الرفعة في الدنيا والآخرة، وقد تقدم كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والناس أيها الإخوة مع العلم على أقسام، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري فيما رواه البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبئ كلأ، فذلك مثل من فقها في الدين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع به رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا الحديث فيه أن الناس مع العلم على قسمين: القسم الأول من يحمل العلم، وهم على قسمين وصنفين: الأول من فقه في الدين فعرف أمر الله جل وعلا وعمل به ودعا إليه فانتفع في نفسه وانتفع به غيره، والثاني من كان كالوعاء فحفظ العلم وأداه إلى من خلفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام السامع. وقال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد الغائب. فهذان صنفان لهم من الفضل بقدر ما حققوا الكمال من العلم والعمل. والصنف الثاني وهو الثالث في هذا الحديث، وهم أكثر الناس ممن لا يحمل علما ولا يعمل بالهدى لجهله أو هواه، فيعرض عليه العلم ولكن لا ينتفع فيه في نفسه بالإيمان أو بالفقه أو بالعمل الصالح. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه مفتاح دار السعادة أكثر من 100 ثمرة من ثمار العلم، وهذا كتاب عظيم وينبغي مراجعته، ينبغي مراجعة هذه المواضع ودراستها حتى يكون ذلك من أعظم ما يحث المسلم على الإقبال على الله جل وعلا بالتفقه في الدين. فطالب العلم الذي انتفع بعلمه هو المتعلم لأمر الله العامل به، هذا هو حقيقة العلم. فعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، وهو حج على صاحبه ووبال عليه، نسأل الله العافية والسلامة. وقد ورد في النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ الذم والتقبيح لمن أعرض عن العمل بالعلم ولمن خالف عمله علمه، ومن ذلك آية عظيمة يقول الله عز وجل فيها: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ويقول الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذا فيه بيان خطر ترك العمل بالعلم والإعراض عن ذلك والكسل في عبادة الله عز وجل مع قيام مقتضى الإقبال على الله عز وجل وهو معرفة الله ومعرفة دينه. فيقبح بطالب العلم أن يكون متأخرا عن الإقبال على الله عز وجل متكاسلا في طاعته، ويقبح بكل مسلم، لأن كل مسلم عنده مقدار من العلم يعبد الله عز وجل به ويصح به دينه. فإذا ترك العمل بالعلم كان هذا وبالا عليه ويسأل عنه يوم القيامة، كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن علمه ماذا عمل به. وهذا لا شك أنه موقف عظيم، لأنك تقف بين يدي الله عز وجل ويسألك عن علمك، هل هو علم صواب؟ هل هو لله؟ هل هو على سنة رسول الله؟ هل انقدت لأمر الله؟ هل تركت ما نهى الله لما بلغك؟ كل أحد يبلغ دين الله جل وعلا، كل أحد من المسلمين يسمع كلام الله، يسمع أمر الله في القرآن، يسمع ما نهى الله عنه في القرآن، يسمع الوعد والوعيد والزجر والتهديد، يسمع الترغيب والترهيب، فماذا عمل؟ كل أحد يحضر الجمعة ويسمع الخطيب ويذكر بالله بأمر الله، ماذا عمل؟ كل أحد عنده الآن الهاتف ويسمع المواعظ والزواجر ويسمع الأحكام ويسمع ما يجب عليه من أمر الله عز وجل في أصل دينه، ماذا عمل بذلك؟ والتبعة عظيمة والأمر خطير. ولهذا من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل خالف حقيقة العلم، خالف حقيقة العلم فهو تعلم وظهر أمره أمام الناس أنه من أهل الفضل والعلم، ولكن لما أتي به ألقي في النار، نسأل الله العافية والسلامة. فيؤتي به يوم القيامة ويسأله الله جل وعلا وهو به عليم: فيما تعلمت العلم؟ فيقول: تعلمته فيك. فيقال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم. فيلقى في النار. ومن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أيضا رجل يلقى في النار فتندلق أقتاب أمعاؤه، فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا يبين أن التبعة عظيمة وخطيرة على طالب العلم وعلى من تعلم وعلى أهل العلم. الأمر خطير والأمر شديد. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: العلم شجرة والعمل ثمرة، ولا يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل: العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل، والرواية مع الدراية، فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما دمت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته، والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة. فإذا عرفت فضل العلم يا عبد الله ومكانته، وعرفت حقيقته، وعرفت أن الله افترض عليك أن تتعلم وأن تعرف دينه وأن تتفقه فيما أمرك به، فإن الواجب عليك يا عبد الله أن تعرف للعلماء قدره، أن تعرف للعلماء قدره، لأن العلماء هم أرفع الناس شأنا وأعلاهم منزلة، العلماء بالشريعة، الفقهاء في الدين، أهل السنة، أهل الاتباع، السالمون من الهوى والابتداع، لهم مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة لعظيم ما حملوه من العلم وما تحلوا به من العمل وما بذلوه من الدعوة إلى الله جل وعلا، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف، وما نهوا من الشرك والكفر والبدع والأهواء والمحدثات والمعاصي التي من فتحها على نفسه فتح عليها أبواب الشر. فأهل العلم لصلاحهم في أنفسهم وإصلاحهم لغيرهم وتقويمهم الخلق في الاعتقاد والعمل بالسنة وسعيهم في تحقيق التوحيد علما وعملا ودعوة وتحريرهم من الشرك والبدع والمنكرات وتنقيتهم للعقائد والأعمال لتكون على الكتاب والسنة، هذا يجعلهم أعظم الناس منزلة وارفعهم مكانة. وينبني على هذا وجوب محبة العلماء واحترام العلماء وتوقير العلماء واتباعهم في الحق والذب عنهم، هذا دين يا إخواني، هذا دين، لأن الله جل وعلا أمر بموالاة المؤمنين ومحبتهم، هذا من تحقيق التوحيد، فإن مقتضى التوحيد موالاة أهله ومحبتهم. وأعظم الناس تحقيقا للتوحيد وأعظمهم تحصيلا لمنازله وتكميلا لدرجاته هم أهل العلم العاملون به الداعون إليه، فتواليهم كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأكمل المؤمنين إيمانا، وأعظم الناس ولاية لله هم أهل العلم، أهل العمل به، أهل الدعوة إليه، فتواليهم، لأن معهم النور الذي يخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، كما قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور من؟ العلماء، فالله وليهم، فهم أولياء الله. ولهذا من عاد العلماء العاملون بالسنة الداعون إليها الذابون عنها لا شك أنه معادل لولي من أولياء الله جل وعلا، وهذا باب عظيم خطر كبير. قد قال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فوالله ما عاد أحد أهل العلم وتسلط عليه لسوء قصد أو لحسن قصد مع جهله وعدم توفيقه إلا افتضح، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا وانتبه يا أخي الكريم، أول توفيق طالب العلم احترامه لأهل العلم، وهذا الأدب أدبنا الله عز وجل وأدبنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبنا فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تقرأ خبر موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام وما فيها من الأدب الذي ينبغي لطالب العلم، وتقرأ أيضا حديث جبريل المشهور، حديث عمر رضي الله عنه وقدوم جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في هذا الحديث من الأدب مع أهل العلم، الأدب في سؤالهم والأدب في الجلوس عندهم. ولك أيضا أن تنظر في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف أخذوا عنه العلم وكيف سألوا وكيف كفوا عما أمرهم بالكف عنه. انظر هذا يا أخي، هؤلاء هم القدوة لك. انظر كيف يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الحنفاء وقدوة العلماء والعباد الصالحون وقدوة للمسلمين. فهؤلاء الصحابة هم تلاميذ عند النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تتلمذوا؟ كيف يجلسون؟ كيف يسألون؟ هذا لا بد يا أخي أن تعرف هذا حتى تعرف ما يجب عليك من أدب العلم مع أهل العلم. مما روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تواضعوا لمن علمكم ولا تواضعوا، تواضعوا لمن علمكم وتواضعوا لمن تعلمون. وعن الشعبي رحمه الله قال: ذهب زيد بن ثابت ليركب فأمسك ابن عباس بالركاب فقال: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، هكذا نفعل بالعلماء. وقال إدريس بن عبد الكريم قال: خلف جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث بعوانة فاجتهدت أن أرفعه فأبى وقال: لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وقال أبو عثمان الصابوني: إحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلماء حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. وقال الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل. وقال علي بن المديني رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فارجو خيره واعلم أنه بريء من البدع. وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس التيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فارجو خيره، إلى آخر قوله رحمه الله. فهذا يا إخواني يبين ما ينبغي لطالب العلم وكل مسلم من الأدب مع أهل العلم. ومما يقبح في حال طالب العلم أن يجلس مع شيخه مجلس القرين، فهذا من أبواب الحرمان. وقد يصبر الشيخ في تربية وتأديب الطالب ليتهذب، لكن بعض الطالبة قد يكون فيه جفاء ويصعب إصلاح طبعه، فيكون هذا من أعظم أبواب سد العلم عنه، فيحرم من ذلك. هذا بسبب عدم تواضعه. ولا شك أن العالم بالسنة المتقي لله لا يتشوف إلى تعظيم الناس له ورفعهم له وخضوعهم بين يديه، هذا ليس من سمت أهل العلم، ولكن من سمت الطالب توقير أهل العلم، توقير أهل العلم وإنزالهم المنزلة اللائقة بهم. ذلك أن الواجب على الطالب لينال العلم قبل أن يفتح بابه أن يعرف قدر أهله وهم أهل العلم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كلام جليل، قال رحمه الله: أهل العلم هم أئمة هذه الأرض ونورها وسراجها، وهم أولى بها من غيرهم، يرشدون الناس إلى طريق السعادة ويهدونهم إلى أسباب النجاة ويقودونهم إلى ما فيه رضا الله جل وعلا والوصول كرامته والبعد عن أسباب غضبه وعذابه. فالعلماء هم ورثة الأنبياء وهم أئمة الناس بعد الأنبياء، يهدون إلى الله ويرشدون إليه ويرشدون إليه ويعلمون الناس دينهم، فأخلاقهم عظيمة وصفاتهم حميدة. علماء الحق، علماء الهدى، هم خلفاء الرسل الذين يخشون الله ويراقبونه ويعظمونه، إلى آخر قوله. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه: يجب احترام علماء المسلمين لأنهم ورثة الأنبياء والاستخفاف بهم يعتبر استخفافا بمقامهم ووراثتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، واستخفافا بالعلم الذي يحملونه. ومن استخف بالعلماء استخف بغيرهم من المسلمين من باب أولى، فالعلماء يجب احترامهم لعلمهم ومكانتهم في الأمة. هذا هو الواجب على كل مسلم، هذا هو دين المسلمين، وهذه عقيدة المسلمين، احترام أهل العلم ومحبتهم والذب عنهم بالحق على ما جاءت به الشريعة. هذا من أوجب حقوق العلماء على كل مسلم وعلى طالب العلم على وجه أخص. وهنا مسألة مهمة، وهي أن من شرح الله صدره لطلب العلم والإقبال عليه فإن أولى ما ينبغي أن يقبل عليه في هذا الباب هو التجرد لله جل وعلا والإخلاص له سبحانه وتعالى. فأنت تطلب العلم حتى تكون عالما بالله، عالما بأمر الله، فتعظم الله وتتبع أمره، وهذا هو العلم النافع، وهو العلم الذي كان عن إخلاص لله جل وعلا، فتريد بذلك رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك. والعلم الذي لا يراد به وجه الله جل وعلا هذا علم ممحوق البركة أبتر، لأنه ليس لله، نسأل الله العافية والسلامة. ولما كان العلم من أجل العبادات كان أخص ما عني به طالب العلم الإخلاص لله جل وعلا في طلبه، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما في الحديث عن عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إذا أخلص لله يطرح بين يدي الله سائلا الله عز وجل أن يوفقه للعلم النافع، لأن العلم يا إخواني هو رحمة، هو منة، هو فضل وكرم. ليس العلم يا إخواني حروف تحفظها أو كلمات تجمعها، العلم هو الإيمان، هو أن يستقر ما تعلمته في قلبك فيثمر الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح، أن تفقه مراد الله عز وجل منك. هذا لا يكون إلا برحمة الله، كما قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وهذا هو العلم النافع. ورحمة الله لا تنال إلا من الله، كيف تنالها؟ اطرح بين يدي الله عبدا لله، خائفا من الله، متجردا لله، سائل الله عز وجل أن يشرح صدرك للإيمان، كما قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول الله جل وعلا: من يشئ الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فالعلم يا إخواني هو رحمة من الله، هو هدى من الله، هو فضل وكرم من الله. لذلك إذا سلكت هذا الطريق فليكن أعظم ما تلازمه في ابتداء الطريق حتى تلقى الله هو أن تكون فقيرا لله جل وعلا، متجردا ومتبرئا من حولك ومن قوتك إلى حول الله وقوته. فإذا سلكت هذا الطريق على هذا المنوال وكنت مخلصا لله فإن الله لا يخيبك، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من الذي يستقر الكتاب في قلبه؟ وكتابه أصل العلم القرآن. من الذي يستقر هذا العلم في قلبه ويهتدي به فتصلح أقواله وأعماله؟ هم المتقون، وهذا لا يكون إلا بالصدق. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا، لاحظ قوله فينا، يعني أراد الله وتبرأ من حوله وانسلخ من حظه إلى الله جل وعلا، قال: لنهدينهم سبلنا. وأعظم هذه السبل التي تهدى لها هو العلم النافع، فتميز بين الحق والباطل، كما قال الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون فيه بين الحق والباطل، وبين طريق أهل السعادة وطريق أهل الشقاوة، وبين أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق. تميز بين الطريقين. هذا لا يكون إلا بتقوى الله جل وعلا، إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. ومن تعاظمت نفسه عنده واتكل على جهده أو عقله أو وثق في نفسه في إدراك منازل العلم وضعف اعتماده على الله، وكله الله إلى هذه النفس الضعيفة، هذه النفس التي لا حول لها ولا قوة إلا بالله. ومن وكل إلى نفسه هلك، من وكل إلى نفسه هلك. بذلك الواجب على طالب العلم يا إخواني ينتبه لهذا الأمر، وهو أن يكون عبدا لله خائفا من الله في ابتداء طلبه وفي كل حاله، ثم إذا تعلم يكون كثيرا لهج لله أن يهديه وأن يرشده وأن يبصره بالحق وأن يبصره بطرق الضلالة وأن يعلمه ما اختلف فيه الناس فيعرف الحق فيهتدي إليه، كما قال الله جل وعلا: وعلمنا وأدبنا وربانا. قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي دلنا وأرشدنا واقذف الإيمان في قلوبنا. وهذا متضمن للعلم بمعرفة أمر الله والإيمان به سبحانه وتعالى. وتأمل يا أخي هنا وقفة مع هذه الآية، تأمل أن الله جل وعلا قال في هذه الآية: يربيك يا عبد الله ويؤدبك، قال: اهدنا الصراط المستقيم. ذكر هذه الآية بعد قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، ليدل هذا على أن الهداية للصراط المستقيم لا تكون إلا بأمرين: الأول الإقبال على الله جل وعلا، الإقبال على الله، فتقبل على الله بقوة مستقيما على أمر الله مؤمنا بالله مستيقنا أمر الله، هذا واحد. الأمر الثاني أن تستعين بالله في الإقبال عليه وأن تفتقر من حولك وقوتك. ولهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا كقول الله جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه، أي توكل على الله في تحقيق العبودية له سبحانه. وهذا متضمن للتوكل على الله في طلب العلم ومعرفة أمره. ولهذا قال بعدها: اهدنا الصراط المستقيم. فمن لم يعنه الله لم يهتدي، ومن أعانه الله أرشده ودله وقذف الإيمان في قلبه. فهذا يا أخي أهم ما ينبغي عليك أيها المسلم ويا طالب العلم خاصة في سيرك إلى الله. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في صلاته في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فأنت بحاجة لله عز وجل أن يرشدك ويبصرك بالحق. ثم ليختار العالم. وكيف يختار العالم؟ هل الطالب يختار العالم؟ الجواب نعم، لأن العلماء يدلون على أنفسهم. وكيف يدلون على أنفسهم؟ يدلون على أنفسهم بتقواهم. العالم هو من اتقى الله جل وعلا، الذي ظهر العلم عليه من الخشوع والصدق والعبادة والمبادرة للطاعة وحسن السمت والهدي. ولهذا كان السلف رحمهم الله يعنون بهذه المسألة، وهي أن يكون العلم يؤخذ عن أهله، وهم أهل التقوى وأهل العمل به. كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: قال: لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا. وقال الزهري: لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل ولا عامل لا يعلم، لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل ولا عامل لا يعلم. وقال: لا يوثق للناس عمل عامل لا يعلم، ولا يرضى بقول عالم لا يعمل. وقال أبو قطن: ما رأيت شعبة بن الحجاج ركع قط. تأمل سمت العلماء حتى تعرف ممن تأخذ العلم. قال: ما رأيت شعبة بن الحجاج ركع قط إلا ظننت أنه قد نسي، ولا سجد إلا ظننت أنه قد نسي، ذلك لطول صلاته. وقال ابن مفلح رحمه الله: بات عند الإمام أحمد رجل ووضع عنده ماء قال الرجل: لم أقم بالليل ولم أستعمل الماء، فلما أصبحت قال لي: لما لم تستعمل الماء؟ فاستحييت وسكت، فقال: سبحان الله سبحان الله، ما سمعت لصاحب حديث لا يقوم بالليل. وجرت هذه القصة معه لرجل آخر فقال: أنا مسافر. قال: وإن كنت مسافرا حج مسروق فما نام إلا ساجدا. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيه أنه يكره لأهل العلم ترك قيام الليل وإن كانوا مسافرين. وقال الحسن رحمه الله: إذا كان الرجل إذا طلب العلم، تأمل هنا، قف هنا، قال: إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده، وإن كان الرجل ليطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. وقال أبو العالية رحمه الله: كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه فننظر إذا صلى، فإن أحسنها جلسنا إليه وقلنا هو لغيرها أحسن، وإذا أساءها قمنا عنه وقلنا هو لغيرها أسوأ. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن بالسفه، وصاحب هوى يدعو إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. فهذه كلها فيها بيان من يؤخذ عنه العلم. وقال ابن جماعة رحمه الله: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله فيمن يأخذ عنه العلم ويكتسب حسن الأخلاق والأدب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مرؤته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. ولا يرغب الطالب في زيادة العلم، تأمل هنا التنبيه المهم وهو موضع الشاهد من الكلام، قال: ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل، فعن بعض السلف: هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا، إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر وعلى نصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى، الأزهد أوفر والفلاح من اشتغال به أكثر. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة وعرف بالستر والصيانة. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه ومتع به: إذا كانت القدوة من أهل الضلال ضلت الأمة وحصل فيهم الشر، ويراد بهم الأمراء الضالون وعلماء الضالون والعباد الضالون والدعاة الضالون، كل هؤلاء من الأئمة المضلين، فإذا قاد الأمة هؤلاء قادوها إلى الهلاك، أما إذا قاد الأمة دعاة الحق قادوها إلى الصلاح والسلامة. فعرف بهذا إخواني هذه المسألة العظيمة، وهي أنك يا طالب العلم خذ العلم من أهل العلم والعمل، أهل التقوى، أهل الورع، أهل الخشية، اعرف ممن تأخذ العلم. وهنا فائدة، وذلك في قراءتك للقرآن. تأمل ما أخبر الله عز وجل مما عابه على أهل الكتاب، على بني إسرائيل، فكل ما عابه الله عز وجل على بني إسرائيل ككتم الحق ولبس الحق بالباطل وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك مما هو ما ذكره الله عز وجل في كتابه، فهذا صفة علماء الضلالة. وكل من تخلى عما عابه الله عز وجل على بني إسرائيل في هذه الآيات وغيرها، فهذا يدلك على صفة علماء أهل الهداية، كما نبه على هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة الأصول الستة، لما ذكر قال العلم والعلماء، معرفة العلم والعلماء، والفقه والفقهاء، ومن تشبه بهم وليس منهم. ثم ذكر الآيات، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم الآيات. هذه الآيات وغيرها كلها تنبه على صفة أهل العلم، وكذلك تنبه على ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من التحلي بصفات علماء الهداية، وأن يتخلى عن أسباب القدح به من معابه الله عز وجل في هذه الآيات. أيضا يا إخواني، مما ينبغي التنبه له في هذا المقام، مما ينبغي التنبه إليه في هذا المقام أن يحرص طالب العلم والراغب فيه أن يأخذ العلم عن الأكابر، وأن يحذر أن يأخذه عن الأصاغر. وهذا من أهم الأمور، لأن فيه فلاح طالب العلم، وفيه هدايته، وفيه بركته، أن تأخذ العلم عن الكبير وأن تحذر من أخذه عن الصغير، وسيتبين هذا. وهذه المسألة نقلت عن السلف رحمهم الله تعالى، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه قال: علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. وقال رضي الله عنه: ألا إن أصدق القيل قيل الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا إن الناس لم يزالوا بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. وقال رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. وقال رضي الله عنه: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. فهذه الآثار فيها الحث على أخذ العلم عن الكبير، الكبير في العلم. والأكابر هم أصناف، منهم الأكابر في السن مع العلم وتحقيقه علما وعملا واتباعا، فهذا أكمل ما يؤخذ عنها العلم، وهو العالم الذي حقق العلم وفقه أمر الله وتقدم في سنه، فخبر العلم وعرفه وزالت عنه صبوة الشباب وحماسته، فهذا أدعى في بركة العلم، وأيضا أدعى في اختصار الوقت لمعرفة ما ينبغي تعلمه، لأنه قضى عمرا كثيرا في العلم والعمل والدعوة، ومرت به من الفتن والأحوال ما عرف ما يحتاجه الطالب من العلم، وهذا قد لا يكون عند من هو أدنى منه سرا، أدنى منه سنا. والأصاغر يدخل فيهم الحدث الصغير في السن، ويدخل فيهم المتعالم الذي لا علم عنده، ويدخل فيهم أهل البدع. فصغير السن لا يحمد الأخذ عنه وإن كان عنده بعض العلم، إذا كان ثمة أكابر من أهل العلم. فمن نقصك يا طالب العلم أن تترك الكبير الذي قد فتح بابه ومجلسه للتعليم وتذهب للصغير. لا شك أن هذا نقص، هذا نقص، وهذا ترك للأكمل والأفضل. فإن لم يكن ثمة كبير في السن وكان هذا الحدث الصغير سنيا محققا للعلم، فإن الصغير كبير. وذلك أن العبرة هي بتحقيق العلم، العبرة هي بتحقيق العلم. فصغير السن ينظر إليه من هذا الجانب. وأهل البدع الصاغر يجتنبون وإن كان كبيرا في السن كثيرا في العلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. والأصل في أهل البدع هجرهم واجتناب مجالسهم والحذر من السماع لهم، فكيف يطلب العلم عندهم؟ ورد هذا أيضا، هذا المعنى، عن بعض أهل العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: قال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر وما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده، وإن الكبير هو العالم في أي سن كان. وقالوا: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. واستشهدوا بأن عبد الله بن عباس كان يستفتى وهو صغير، وأن معاذ بن جبل وابن أسيد كان يفتيان الناس وهما صغيرا السن، وولاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الولايات مع صغر سنهما. ومثل هذا في العلماء كثير. وذكر ابن عبد البر رحمه الله في إسناده عن ابن مبارك: من الأصاغر؟ فقال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. وذكر بإسناده عن الزهري رحمه الله: كان مجلس عمر مختصا من القراء شبابا وكهولا، فربما استشارهم ويقول: لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمه، ولكن الله يضع حيث يشاء. وقال الخطيب البغدادي فيما ساق بإسناده عن عبد الله بن مسلم عن ابن قتيبة الدينوري، قال: سألت عن قوله، هذا أثر بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. قال: يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماءهم المشايخ، ولم يكن علماءهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنهم ميعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه، واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. ومع السن الوقار والجلال والهيبة، والحدث قد يدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. هذا كله يبين أهمية أخذ العلم عن الأكابر، الأكابر في العلم، الأكابر في تحقيقه، الأكابر في تحقيق السنة وتعظيمها والدعوة إليها، يعتني طالب العلم. وإذا كان العلماء متوافرون فإنه ينبغي المبادرة إليهم والسعي إلى مجالسهم وإن بعدت. فلا تكسل يا طالب العلم أن تسافر وأن تبذل من مالك لتلتقي وتصحب أهل العلم وتجالسهم وتسألهم عما أشكل. تسأل أهل العلم، أكابر أهل العصر في هذا الزمان. فتركك لهذا علامة الحرمان والشقاء، وقد يكون هذا بسبب فساد في القصد، فالله عز وجل صرفك عما فيه خير لك، نسأل الله العافية والسلامة. من المسائل المهمة في هذا الموضوع أن يؤخذ بأيدي الناشئة الصغار والأحداث الشباب إلى أهل العلم، فيدلون عليهم ويصحبون في مجالسهم ويحثون على أن يكونوا من أهل مجالس العلماء، فإن هذا هو الخير لهم. نكمل يا شيخ هذه المسألة. نأذنت الله يرحمه. الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من المسائل المهمة في هذا الموضع هو أن يدل الناشئة والأحداث الصغار الشباب ويصحبون إلى مجالس أهل العلم ويعرفون بأهل العلم حتى ينالوا بركة مصاحبتهم علما وعملا وأدبا وسمتا، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصحبون صغاره وأولادهم والناشئة والأحداث فيهم إلى مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الخير والبركة، وأعظم من يجالس هم أهل العلم. قد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وأعظم من تخالل لإصلاح دينك وتصاحب أهل العلم بحضور مجالسهم، فمن صاحب أهل العلم تأثر بعلمهم وبتقواهم وتأثر بأخلاقهم. وهذه المسألة نبه عليها السلف رحمهم الله تعالى، فمما ورد عن السلف في هذا الباب ما روي عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى أنه قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. وقال ابن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب السنة يحمله عليها. وقال رحمه الله: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسك أن يوفقهم الله لصاحب السنة يحملهما عليها، لأن الأعجمي يأخذ فيه ما سبق إليه. وقال عمرو بن قيس الكوفي الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، إن الشاب على أول شوئه. وقال رحمه الله: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غير كاد أن يعطب. وقال يوسف بن أسباط رحمه الله: كان أبي قدريا وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان. فهذه الآثار تدل على أهمية دلالة الناشئ الأحداث والشباب إلى أهل العلم ليصلح بذلك دينهم وتصلح أخلاقهم وتصلح عقائدهم حتى يكونوا على صراط مستقيم لا اعوجاج فيه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا من الفقهاء في دينه، من الهداة المهتدين، ويثبتنا على ذلك ويقبضنا عليه غير مغيرين ولا مبدلين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزا الله أخي فضيلة الشيخ صالح سويح خير ما يجزي به عباده الصالحين على هذه الكلمات النيرة المباركة الطيبة الثرية بالنصوص الشرعية مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح التي من سلكها نجا ومن حاد عنها هلك. العلم والعلماء ومعرفة العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومجالسة الصالحين أمر عظيم يفيد المسلم ويرسخ إيمانه ويبعده عن الفتن ويجعله يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. وهذا ما نحتاج إليه لا سيما في أيام الفتن المتلاطمة المتلاحقة الكثيرة. العلماء أمان للأمة من الزلل والخطل، وصمام أمان للناشئة من الإفراط والتفريط. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الرجوع إلى العلماء الربانيين طريق يسهل لك يا عبد الله فهم الدين الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل. وما كثرت الانحرافات والفتن إلا نتيجة لبعد كثير من الشباب عن العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. تتلقفهم الأهواء التي تنتج عن أهل الشهوات وأهل الشبهات، ولا سبيل للأمة ليسلم أو لتسلم ناشئتها من هذا الداء إلا الرجوع إلى أهل العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الفتن متلاطمة، الفتن إذا جاءت عرفها العلماء وابتعدوا عنها وحذروا منها، ودخل فيها الدهماء والرعاع من الناس ولم يستطيعوا الخلاص منها حتى يصلوا بنارها ويتأثروا بما فيها والعياذ بالله. فعلينا أن نتنبه، واقترح أن تكون هذه المحاضرة مرجعا للشباب يفيدون منها ووثيقة تسجل في وزارتنا المحبوبة لنشر الوعي بين شباب الأمة وتنبيههم إلى خطورة البعد عن العلماء الربانيين. وهذا ما خطط له أعداء الإسلام من قديم الزمان. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي أخي خير الجزاء، وأن يسدده ويوفقه، وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وجزى الله القائمين على فرع وزارة الشؤون الإسلامية على هذه الجهود الطيبة المباركة بتوجيه ورعاية من معالي وزيرنا الهمام الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، جزاه الله عنا وسائر إخوانه خير ما يجزي به عباده الصالحين. وهذا أيضا كله بفضل من الله أولا وآخرا، ثم بما يوفره توفره لنا حكومتنا الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الذين ما فتئوا منذ أسلافهم وحتى هذا العصر يدعمون العلم وأهله ويرجعون إلى العلماء الربانيين في سائر أمور الدين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جزا الله شيخنا الشيخ صالح بن محمد السويه خير الجزاء على هذه المحاضرة الماتعة النافعة وذو العلم والعلماء. وجزا الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعد السرهيد في محاضرة بعنوان وبالوالدين إحسانا. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم، يقول سائل: أطلب العلم من سنين ولكني لا أجد نفسي أن حصلت هذه المعلومات الكافية، ولا أستطيع أن ألقي كلمة عن ظهر قلب، فماذا أفعل وماذا ترشدوني أحسن الله إليكم؟ بارك الله فيك. أولا اجتهد في الاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه والبعد عن معاصيه، واتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى هي طريق العلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل. ثانيا احرص وفقك الله على تنظيم وقتك، وإياك وتشتيت ذهنك في علوم لا تطيقها، حتى لا تكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. ثالثا إلجأ إلى الله تبارك وتعالى، ولا سيما في الأوقات التي هي حرية بإجابة الدعاء، مثل آخر الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى حينما يبقى الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: يا من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. اجتهد يا عبد الله في مجالسة أهل الخير وأهل العلم، كما نبه الشيخ وفقه الله على ذلك، فإن مجالسة أهل العلم لا بد أن تحصل منها على فائدة عظيمة حتى ولو لم تدرك ذلك أنت. قال الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. فأخيرا لا تحقرن شيئا مما تدعو إليه إذا أتقنته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. لكن انتبه لشيء بعد أن تتقن ما تريد تبليغه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. جزاكم الله خيرا. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم، يقول السائل: أكسل كثيرا عن صلاة الجماعة، فما هي وصيتكم حتى لا أكسل فيها؟ وصيتهن الأمور التي ذكرتها قبل قليل بالنسبة لصاحب السؤال الأول. أولا الجد والاجتهاد في الإكثار من الطاعات، منها سواء كانت الفرائض أو النوافل، اجتهد في الإكثار منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه جل عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نظم وقتك يا عبد الله، وإياك والسهر، نم مبكرا، واعقد العزم على أن تقوم. واعلم رحمك الله، رحمني الله وإياك جميع المسلمين، أن صلاة الجماعة واجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة، أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولما جاءه الأعمى يستأذن أن يصلي في بيته وأبدى له عذره وأنه ليس عنده قائد، قال له: أتسمع نداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فاجتهد يا عبد الله واحرص على صلاة الجماعة واستعن بحضور مجالس الذكر والعلم، فإنها تنفعك في ذلك، في ذلك الأمر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا المبارك. يقول السائل: ما حكم من يلعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن لعنهم فهو ملعون، ومن جهلهم فهو جاهل، ومن نال منهم فلا خير فيه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم نقلة هذا الدين، فالنيل منهم نيل من الإسلام كله. ولذلك يقول الإمام أبو حاتم أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، ما خلاصته؟ أن هؤلاء لما عجزوا عن مقاومة الإسلام لجأوا إلى جرح شهودنا. من هم شهودنا؟ ها؟ الصحابة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عجزوا عن المد الإسلامي في الشرق والغرب والشمال والجنوب في كل مكان، لجأوا إلى جرح الصحابة. هم أصلا أرادوا أن يعني يقفوا في وجه الإسلام فما استطاعوا، فلجأوا إلى هذه الطريقة الخبيثة، وهي جرح نقلة هذا الدين، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولعل ييسر الله محاضرة قريبا سنرتبها إن شاء الله عن فضائل الصحابة وموقف المسلم منهم إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. وإياكم جميعا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.